أقول أحمد الله أني رجل ملتزم وذو ذرية، وأن والدي يعمل بالسحر ويأخذ منه نقود، هل يجوز لي أن أكل معه أنا وأبنائي ونجلس معه ونرثه إذا توفي، وكيف ندعوه إلى الطريق الصحيح علما أنه لا يقبل المناقشة؟ إذا علمتم أنه يتعاطى السحر وأنتم متيقنون من ذلك، فالواجب عليكم نصيحته والإنكار عليه والرفع بأمره إلى ولاة الأمور حتى يقضوا على يديه ويعاملوا ما يستحق الساحر من قتل. السحر حده القتل، وليس لك أن تأكل الأموال المكتسبة من السحر ولا أن تفارقوه في طعامه، لا، حرام عليكم ذلك لأنه سحر، ولكن عليكم أن ترفع أمره إلى ولاة الأمور وتبينوا لها ولاة الأمور المحكمة والهيئة، إذا كنت في بلاد فيها محكمة فيها هيئة ترفع الأمر إليه حتى يقيم عليه أمر الله ويمنعوا من تعب السحر إذا كنتم تعرفون أنه تعب السحر، من السكون والأكل معه هذا أمر أيضا بعمل نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.